بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم، فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية، وهم القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله، ويقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء. ثم إبراهيم من مارية، ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل 6 أشهر على المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر، وهو قول غريب، وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق، وسلمى أم رافع وهي قابلتها، غسلوها، وهذا هو الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أولاده، ولكونه رحمه الله تعالى قد ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عند سياقه لنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، استغنى بذلك رحمه الله تعالى عن إعادته هنا. قال: تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر. وكنا عرفنا هناك أن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون على 10، قيل 10 وقيل 11 وقيل 12 وقيل 13، كل ذلك جاء عن بعض أهل العلم في ذكر عدد أعمام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والذين أدركوا الإسلام والبعثة من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام 4، أسلم منهما 2، حمزة والعباس، والعباس هو أصغر أبناء عبد المطلب، كما أن أكبر أبنائه الحارث، أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الحارث، وأصغرهم العباس. والعباس رضي الله عنه تأخر إسلامه، مر معنا قريبا أنه جاء في خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام الفتح، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، قيل في الجحفة وقيل في ذي الحليفة، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مسلما. وأما حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إسلامه سابقا ومتقدما رضي الله عنهما وأرضاهما. وإثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أدرك الإسلام ولم يسلم، وهما أبو جهل وأبو طالب. أما وهما أبو نعم وهما أبو لهب وأبو طالب وهما أبو لهب وأبو طالب أما أبو طالب فإنه مع أنه لم يسلم نصر النبي عليه الصلاة والسلام وآزره وأيده عليه الصلاة والسلام، وأما أبو لهب فإنه عاد النبي عليه الصلاة والسلام أشد المعادات، فإنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم أشد المعادات. وأما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فعددهن ست، أسلم منهن صفية رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في عاتكة وأروى من عماته هل أسلمت أو لا، فمن أهل العلم من عدهن في من أسلم، ومن أهل العلم من لم يجزم بذلك. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور منهم والإناث، قال: فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة، يعني جميع الأولاد الذكور والإناث كلهم من خديجة، يستثنى إبراهيم فإنه من ماريها القبطية، وإلا بقية ولد النبي عليه الصلاة والسلام ذكورا وإناثا كلهم من خديجة، وهي أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوجها وكان عمرها 40 سنة وكان عمره إذ ذاك عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وتزوج بعد وفاتها بعدد من النسوة، منهن شابات في مقتبل العمر، لكن الله عز وجل إنما كتب له الولد على يد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أولى زوجاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم من ماريا القبطية. قال: وهم يعني أبناؤه من خديجة القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، والرجل يكنى بأكبر ولده، ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة قال: ثم بعد النبوة عبد الله، يعني عبد الله ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها بعد النبوة، ويقال له الطيب الطاهر، لقبان لعبد الله، لقبان لعبد الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن الطيب هذا ولد والطاهر أيضا ولد، ومن أهل العلم من يرى أن هذان لقبان لعبد الله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: الصحيح أنهما لقبان له، أي لعبد الله. قال: لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض أهل العلم، لكن كما عرفنا الصحيح والأظهر من كلام أهل العلم في ذلك أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم إبراهيم من مارية القبطية ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة 8 من الهجرة، ولم يعش إبراهيم طويلا، وإنما توفي عن 10 أشهر، أي أنه لم يتم الرضاع، حولان كاملان، 2 سنة كاملتان لم يتم الرضاع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو في البخاري عن البراء وفي مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن له مرضعا في الجنة، إن له أي إبراهيم مرضعا في الجنة، حيث إنه مات قبل أن يتم الرضاع. قال وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير. ومر معنا قريبا أنه عليه الصلاة والسلام دعاها في مرضه فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فكانت وفاتها رضي الله عنها وأرضاها بعد النبي عليه الصلاة والسلام بيسير. واختلف أهل العلم في هذه المدة، قيل 6 أشهر، وهذا المشهور من أقوال أهل العلم أن وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. لكن المشهور من أقوال أهل العلم في المدة التي لحقت فيها النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. قال وصلى عليها علي زوجها رضي الله عنهما، وقيل أبو بكر وهو غريب. وقال وقد ورد في حديث أنها رضي الله عنها اغتسلت، والحديث الذي يشير إليه رواه أحمد وابن سعد. قال وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، قبل موتها يعني بوقت قليل اغتسلت، وأوصت ألا تغسل، وأوصت ألا تغسل بعد موتها. قال ابن كثير رحمه الله وهو غريب جدا، لكن هذا الحديث لم يثبت من حيث الإسناد كما نبه على ذلكم أهل العلم. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قال ضعيف لا يعول عليه، قال ضعيف يعني هذا الحديث لا يعول عليه. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح هذا الحديث منكر جدا، وأنكره الإمام أحمد وغيره، وأنكره الإمام أحمد وغيره. قال وقد روي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمة أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في هذا حديث رواه عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص إسناده حسن، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في زوجاته رضي الله عنهن. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ، ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده، واختلف أيها أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وقد ماتت قبل الهجرة. نعم. ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر رحمه الله تعالى أن أول من تزوج بها عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد. قال فكانت وزير صدق له لما بعث، كانت امرأة عاقلة وحصيفة وناصحة، وكانت مساندة ومعاونة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت نعمة العون ونعمة الوزير ونعمة المعاضد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ. والعلماء لهم بحث في أول من أسلم، لكن سبق أن أشرت تحقيق بعض أهل العلم في ذلك، وهو أن في النساء أول من أسلم خديجة رضي الله عنها، وفي الذكور الأحرار البالغين أبو بكر رضي الله عنه، وفي الذكور الأحرار غير البالغين الصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الموالي زيد بن حارثة، زيد بن حارثة حب النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم في أول من أسلم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فخديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم قيل مطلقا، وقيل هي أول من أسلم من النساء، وقيل هي أول من أسلم من النساء. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يصحح أنها أول من أسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام مطلقا. قال: ولم يتزوج في حياتها بسواها، لم يتزوج بحياتها بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده. فهو عليه الصلاة والسلام طيلة حياتها معه لما يتزوج عليها غيرها، وإنما بقيت معه وحدها إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وكانت لها مكانة عليا في قلبه ومنزلة عظيمة في نفسه، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها غيرة شديدة وهي ميتة، كانت تغار منها غيرة شديدة وهي ميتة رضي الله عنها، لكثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها وعده لمحاسنها وذكره لفضلها ومناقبها رضي الله عنها وأرضاها. قال: واختلف أيما أفضل هي أو عائشة، أيما أفضل هي أو عائشة، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وأيضا من أهل العلم من رجح فضل عائشة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أنني سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فقال: كل واحدة منهن امتازت بخصائص انفردت بها عن الأخرى. قال: وقد ماتت قبل الهجرة. جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، قبل مخرجه أي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل بها هناك، ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة وقيل له، فجعله لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبني بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، ولم يأتي الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وتوفيت سنة 57. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة، بعد موت خديجة رضي الله عنها. تزوجها بمكة ودخل بها هناك، أي قبل أن يهاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. ولما كبرت عنده صلوات الله وسلامه عليه أراد طلاقها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة، وقيل وهبت يومها له عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وقيل إنها وهبت يومها لعائشة لعلمها بمكانة عائشة رضي الله عنها وميزتها ومنزلتها عند النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله عنها قيل من الرجال قال أبوها، فكانت لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة جدا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فسودة لما كبرت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأراد طلاقها عرضت عليه أن تبقى في عصمته زوجة له عليه الصلاة والسلام لتحظى بمرافقته زوجة له في الجنة رضي الله عنها وأرضاها، فصالحته على أنها تبقى في عصمته زوجة له وتهب يومها له يضعه حيث شاء، وقيل تهب يومها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه تعتبر منقبة وفضيلة لسودة رضي الله عنها وأرضاها تذكر في مآثرها رضي الله عنها وأرضاها. وقيل له فجعله لعائشة، وفيها نزل قول الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وهذا جاء فيه حديث رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي وحسنه، وحسنه ابن حجر في الإصابة في ترجمة سودة رضي الله عنها. وفيه فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فكان الصلح الذي تم أن تؤثر بيومها عائشة، أو أنها وهبت يومها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل صلى الله عليه وسلم ذلك وبقيت زوجة له. ولهذا تعد في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه. قال وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير وقيل تزوج عائشة قبل سودة، وهذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم، هل كان زواج عائشة رضي الله عنها قبل سودة أم بعده. ولهذا أشار إلى ذلك ابن كثير، قال وقيل تزوج عائشة قبل سودة، وصحح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة. تزوجها قبل الهجرة وعمرها 6 سنوات، ولم يبن بها إلا في السنة الثانية من الهجرة، يعني لم يدخل عليها إلا في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمرها إذاك 9 سنوات. قال ولم يتزوج بكرا سواها، وهذا أيضا من خصائص وميزات عائشة رضي الله عنها، ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها. وأيضا كان من خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في بيتها بين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وأشرت إلى بعض الأحاديث في ذلك. وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ومن خصائصها التي ذكرت في القرآن الآيات الكريمات التي نزلت في سورة النور تبرئة لها رضي الله عنها وأرضاها مما رماها به أهل الإفك. ولما نزلت تلك الآيات الكريمات تواضعت لربها سبحانه وتعالى وقالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. وأما مآثرها في السنة والأحاديث الكثيرة الواردة في مناقبها فهي كثيرة ومحفوظة في دواوين السنة وكتب الفضائل. وكانت رضي الله عنها فقيهة النساء وأفقه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل كانت أفقه النساء إطلاقا رضي الله عنها وأرضاها. ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها فهي فقيهة رضي الله عنها وأرضاها. وكثير من أحكام النساء خاصة تروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، توفيت سنة 57 أي من الهجرة. نعم. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 3 من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وتوفيت سنة 41 وقيل 50 وقيل سنة 45. قال: ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها في السنة 3 من الهجرة، وقد طلقها ثم راجعها. والحديث الذي بذكر طلاقها ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لها خرجه الإمام أبو داود في سننه. وتوفيت سنة 41 وقيل 51 وقيل 45 رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة ويقال سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم مرجعه من بدر، فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة 3، وقد كان ولي عقدها ابنها عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، والله تعالى أعلم. قال الواقدي: توفيت سنة 59، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية. لكن قبل أم سلمة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بزينب بنت خزيمة الهلالية، زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بأم المساكين. وزينب رضي الله عنها ماتت في ربيع الآخر سنة 4، أي أنها لم تمضي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا شهرين، لم تعش مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا شهرين رضي الله عنها. فزينب بنت خزيمة الهلالية وخديجة توفيت في حياته من زوجات النبي، والتسع الباقيات توفي عنهن عليه الصلاة والسلام. ومجموع زوجاته على الصحيح من أقوال أهل العلم 11 زوجة، اثنتان منهن توفيت في حياته وهما خديجة رضي الله عنها، وهذه زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، كانت منفقة وسخية وباذلة رضي الله عنها وأرضاها. وبقية زوجاته وعددهن 9 توفي عنهن صلوات الله وسلامه عليه. وبعد زينب بنت خزيمة تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة ويقال سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن عمر بن مخزوم مرجعه من بدر، مرجعه أي النبي عليه الصلاة والسلام من بدر. فلما انقضت عدتها خطبها عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة، أن بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان ولي عقدها عليه صلى الله عليه وسلم ابنها عمر، وهذا في خلاف حكاه ابن كثير رحمه الله ورجح ما يراه راجحا، قال ولي عقدها عليه ابنها عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال ابن كثير وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الواقدي وغيره كابن إسحاق أن وليها كان ابنها سلمة، أن وليها كان ابنها سلمة، قال ابن كثير وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله. وسلمة عمره في هذا الوقت يحتمل أن يكون وليا، عمره في هذا الوقت في هذا السن يحتمل أن يكون وليا، لأنه ولد بأرض الحبشة وهو أكبر ولدها رضي الله عنها، فيحتمل أن يكون وليا. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بلا ولي والله أعلم. قال الواقدي توفيت سنة 69، توفيت سنة 69، وقال غيره في خلافة يزيد ابن معاوية سنة 62، سنة 62. ولعله والله أعلم هو الصحيح، لأن جاء في صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان دخل على أم سلمة في خلافة يزيد بن معاوية فسأل عن الجيش الذي يخسف به، فسأل عن الجيش الذي يخسف به، فهذا مما يقوي أنها كانت في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62. وكانت آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، كانت آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا. قال هنا الحافظ بن كثير قال الواقدي توفيت سنة 69، قال توفيت سنة 69، ولعل هذا والله أعلم سبق قلم، لعل هذا والله أعلم سبق قلم من المصنف رحمه الله، لأن الذي في طبقات ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت في ذي القعدة سنة 56، أنها توفيت سنة 56، وكذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة. ولا أدري هل جميع النسخ أثبت فيها قول الواقدي بأنها توفيت سنة 69 أو في اختلاف النسخ. هو يقول في ثلاث نسخ، في النسخ الثلاث مكتوب 59، لكن اللي في الطبقات 59. إيه أنا ذكرت 56. لا 59. الحماس. نعم 59. الذي في الطبقات توفيت 59. نعم. في جميع النسخ الثلاث 69. نسخ الفصول. الفصول 69. أيوة. نسخ الثلاث. يعني جميع النسخ اتفقت على 69. نعم لعل هذا سبق قلم من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن لو اختلفت النسخ يمكن يكون من النساخ، لكن مع كونها اتفقت النسخ على ذلك فلعل هذا سبق قلم الله أعلم، لأن الذي في طبقات ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت في ذي القعدة سنة 59، وكذا أيضا نقله الحافظ في الإصابة. نعم. ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة، وقيل سنة 3، وهو ضعيف. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس، وأنه حجبه حينئذ، وقد كان عمره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، والله أعلم. وقد كان ولي وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاه. قال الواقدي: توفيت 20 سنة، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ثم ذكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها، قال: وكان في 5 في ذي القعدة، وقيل 3، وهو ضعيف. تقدم صفحة 79 ذكر الأقوال أيضا في هذا، وأن الأظهر أن ذلك كان في 4، وبه جزم الدمياطي والذهبي وابن حجر والصالحي. قال: وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب، في صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس، وأنه حجبه حينئذ، لأنه كان يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل الحجاب حجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، والله أعلم. قد استكمل 15 سنة، والله أعلم. ومن المعلوم أن الإنسان قد يبلغ قبل ذلك، يعني قد تظهر عليه علامات البلوغ قبل أن يصل إلى 15. قال: وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون النساء. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ولهذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية الكريمة دخل عليها الصلاة والسلام عليها مباشرة بدون استثناء، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى زوجه إياها من فوق 7 سماوات، ونزلت بذلك آية كريمة تتلى في كتاب الله، وهي قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وهذه مفخرة لها رضي الله عنها وأرضاها، أن رب العالمين سبحانه وتعالى كان وليها من دون الناس في تزويجها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانت تفخر بذلك رضي الله عنها، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. قال: وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. وأطرح الآن سؤال على بعض الإخوة: كيف تكون أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة وقد علمنا أن خديجة توفيت قبلها، وكذلك مر علينا أن أيضا زينب توفيت قبلها؟ لأن أريد الشاب هذا. نعم، إيش الجواب؟ أعيد لك السؤال. طيب تفضل يا أستاذ. أحسنت. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة، أي بعد وفاة رسول الله، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وذلك أنه لما غزا قومها في 6 بالماء الذي يقال له المريسيع، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها وتزوجها، فقيل إنها توفيت 50، وقال الواقدي 56. ثم ذكر رحمه الله تعالى تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بجويرية بنت الحارث رضي الله عنها المصطلقية، وذلك أنه لما غزا قومها في 6 بالماء الذي يقال له المريسيع، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فأشار عليها صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنها كتابتها وأن يعتقها ويتزوجها، فقبلت ذلك فاشتراها عليه الصلاة والسلام وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قيل إنها توفيت 50، وقال الواقدي 56. نعم. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل 7، فاعتقها وجعل ذلك صداقها، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. قال الواقدي توفيت 50، وقال غيره 36، والله أعلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية، أي من بني إسرائيل، الهارونية لأنها من نسل هارون ابن عمران عليه السلام، أخو موسى ابن عمران عليه السلام، ولهذا هي ابنة نبي وعمها نبي الذي هو موسى عليه السلام وزوجة نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت لها هذه المآثر العظيمة، فابنة نبي وهو هارون وعمها نبي وهو موسى عليه السلام وزوجها نبي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، النضرية ثم الخيبرية رضي الله عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل 7 فاعتقها وجعل ذلك صداقها، وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين، قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فلما حجبها عليه الصلاة والسلام علم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وأنها صارت بذلك أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال الواقدي توفيت 50، وقال غيره 36، والله أعلم. نعم. وفي هذه السنة وقيل في التي قبلها 6 تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص، وقيل النجاشي والصحيح الأول، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنها. فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها الحديث، فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا، لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة 1 وأكثر، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعف عكرمة بن عمار ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده. وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أنه أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته. وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله، إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرج في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. الحديث. وفي صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. الحديث. وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي، أو أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد والمنة. وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله أبو عبيد، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، قال اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص، وقيل النجاشي، والصحيح الأول أي أن الذي ولي عقدها خالد بن سعيد، ولكن أمهرها النجاشي الذي ساق المهر وجهزها هو النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهرها 400 دينار وجهزها وأرسل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة في المدينة ولصفية بعد خيبر. قال ابن كثير رحمه الله فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في توجيه هذا الحديث أقوالا، والخطأ في قوله أزوجك أحسن العرب أم حبيبة الخطأ في هذا ظاهر وواضح، لكن في توجيه الحديث ذكر ابن كثير رحمه الله أقوالا، فنقل أولا قول ابن حزم وهو زعمه أن الحديث موضوع، وهذا كما قال ابن كثير لم يقله أحد قبله ولا بعده، يعني قول انفرد به ابن حزم وهو قول واهن ضعيف، الحديث صحيح ثابت. وأما محمد بن طاهر المقدسي فقد أراد، فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد، وذكر لذلك عدة تعليلات، لكن أيضا هذا القول بعيد جدا كما قال ابن كثير، واستبعد ذلك بقوله لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب، لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله، إذ قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر. وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه أيضا بعيد جدا. ثم صحح ابن كثير رحمه الله أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى عزة، أحب أن يزوجه ابنته الأخرى عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة. وهذا ثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. ويقول ابن كثير: وعلى هذا فيصح الحديث الأول، وهو قول أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: عندي أحسن العرب وأجمله. يقصد من؟ يقصد عزة. عندي أحسن العرب وأجمله، يقصد عزة. لكن وقع الوهم عند بعض الرواة في قوله: وعندي أحسن العرب وأجمله، فظنه يقصد أم حبيبة، فبدأ هذا الإشكال الذي ذكر. وإنما عنا أبا سفيان عزة ابنته الأخرى، واقترح على أم حبيبة أن تعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلت ذلك كما ثبت ذلكم في الصحيح. قال: وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله أبو عبيد، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة. نعم. ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية، واختلف هل كان محرما أو لا. فأخرج صاحب الصحيح على عن ابن عباس أنه كان محرما، فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واعتمد أبو حنيفة على الأول، وحمل حديث عثمان على الكراهة، وقيل بل كان حلالا، كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس لأنها صاحبة القصة فهي أعلم. وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه، وقد كان هو السفير بينهما. وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها، وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء، وكان موتها سنة 51، وقيل سنة 63، وقيل 66. وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وذكر ابن كثير رحمه الله اختلاف أهل العلم هل كان محرما أم لا حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فأخرج صاحب الصحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه كان محرما، فقيل كان ذلك من خصائصه لما رواه مسلم عن عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واعتمد أبو حنيفة على الأول، وحمل حديث عثمان على الكراهة. وقيل بل كان حلالا، وهذا هو الصحيح، وقيل بل كان حلالا، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، لم يكن محرما. ويدل لأن ذلكم الصحيح أمران ذكرهما ابن كثير رحمه الله. أولا أنه صح عنها هي رضي الله عنها، وهي صاحبة الشأن وصاحبة القصة، في ثبت عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. والأمر الثاني أن أبا رافع أخبر أيضا بذلك، الحديث حديث أبي رافع في سنن الترمذي، وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. فلهذين الأمرين يرجح والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها وبنى بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وأشار ابن كثير رحمه الله أن لحديث أو عن حديث ابن عباس هناك أجوبة ليس هذا موضعها. قال: وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفة من عمرة القضاء، وكان موتها سنة 51 وقيل سنة 3 وقيل 66، وصلى عليها ابن أختها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس والدته لبابة بنت الحارث الهلالية، فهي خالته خديجة رضي الله عنها خالته. نعم، وأيضا هي ميمونة خالته. نعم ميمونة عفوا، وميمونة رضي الله عنها خالته، وهي أيضا خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة خالد ابن الوليد، لأن الحارث الهلالي له ميمونة ولبابة، ولبابة أيضا، لبابة الكبرى أم الفضل بن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد. فميمونة رضي الله عنها وأرضاها خالة لخالد بن الوليد، وخالة أيضا لعبد الله بن عباس، وهو رضي الله عنها عبد الله بن عباس هو الذي صلى عليها حين توفيت رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن، وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11 والأول أصح. وقد قال قتادة بن دعامة أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، فدخل 13 وجمع بين 11 ومات عن 9. وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور. وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على 20. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن، أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن. وفي حياته عرفنا أنه ماتت خديجة في حياته، وماتت زينب الهلالية رضي الله عنها. قال: فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أنه توفي عن تسع. ومثل هذا أيضا قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: لا خلاف أنه توفي عن تسع، وتوفي في حياته اثنتان زينب وخديجة. قال: وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11 والأول أصح. والأول أصح، وكما ذكرت ذكر ابن القيم وكذلك ابن كثير أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقال قتادة بن دعامة السدوسي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، فدخل 13 وجمع بين 11 ومات عن 9، ومات عن 9. وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور. وقول تزوج 15 يعني فيشمل من لم يدخل بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف عن 20، يعني منهم من أوصلها إلى 30، لكن كثير من ذلك يبنى على روايات واهية وأخبار ضعيفة وأشياء لم تثبت. وأشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم. وقد كان له من السرار اثنتان، وهما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مأبور، وبغلة يقال لها الدلدل. فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن. وتوفيت مارية في محرم سنة 16، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه، وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. وأما الثانية فريحانة بنت عمرو، وقيل بنت زيد، اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها ثم أعتقها فلحقت بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين، والله تعالى أعلم. ثم ختم ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر سرار النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهما اثنتان، مارية القبطية رضي الله عنها أم إبراهيم وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها أهديت له، أهداها المقوقس صاحب إسكندرية، وأهداها ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مأبور، وبغلة يقال لها الدلدل. فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين لحسان بن ثابت وولدت له عبد الرحمن. قالت توفيت مارية في محرم سنة 16 أي من الهجرة، فكان عمر بن الخطاب يحشر الناس لجنازتها بنفسه، وصلى عليها ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضها. وذكر الثانية وهي ريحانة، كان اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها وهو الصحيح، ثم اعتقها فلحقت بأهلها. وقول ابن كثير رحمه الله في خاتمة هذا الفصل، وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين، لعله يعني والله تعالى أعلم ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الزاد السراري أربع، نقل عن أبي عبيدة قال كان له أربع، فذكر مارية وريحانة، قال وجارية أخرى جميلة أصابها من بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب. وعلى هذا يكون سراري النبي صلى الله عليه وسلم أربع. وبهذا يكون ختم ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبين على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه، وهم أحمر ويكنى بأبي عسيب، وأسود وأفلح وأنسة وأيمن ابن أم أيمن، وباذام وثوبان ابن بجدد وحنين وذكوان، وقيل طهمان، وقيل كيسان، وقيل مروان، وقيل مهران، ورافع ورباح ورويفع، وزيد بن بولاء، وزيد بن حارثة، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وسابق وسالم وسعيد وسفينة وسلمان الفارسي وسليم، ويكنى بأبي كبشة، ذكر في من شهد بدرا، وصالح شقران، وضميرة ابن أبي ضميرة، وعبيد الله بن أسلم، وعبيد وعبيد أيضا، يكنى بأبي صفية، وفضالة اليماني، وقصير وقصير، وكركرة وكركرة بكسرهما ويقال بفتحهما، ومأبور القبطي ومدعم وميمون ونافع ونبيه وهرمز وهشام وواقد ووردان ويسار نوبي وأبو أثيلة وأبو بكرة وأبو الحمراء وأبو رافع واسمه أسلم فيما قيل وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إماؤه فأميمة وبركة أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد، وخضرة ورضوى وريحانة وسلمى، وهي أم رافع امرأة أبي رافع، وشيرين وأختها مارية أم إبراهيم، وميمونة بنت سعد وأم ضميرة وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله تعالى: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد، بل في أوقات متفرقة. ثم عقد رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالولاء هنا الولاء بالعتق. فذكرهم رحمه الله تعالى مرتبين على حروف الهجاء، قال: وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه، ولكنه رتبهم، ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى رتبهم حسب حروف الهجاء، ولهذا بدأ بأحمر وكان يكنى بأبي عسيب. ومن الموالي، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، أنجشه الحادي، وفي الحديث قال: رفقا بالقوارير، رفقا يا أنجشه بالقوارير. فذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، وموضعه هنا، لكنه فات ابن كثير رحمه الله تعالى ذكره. وعدد الموالي، منهم زيد بن حارثة، هذا له مكانة عظيمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من أسلم من العبيد رضي الله عنه وأرضاه، وله مكانة عظيمة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره على جيش مؤتة، جيش الذي أمر عليه ثلاث أمراء، وهم زيد وجعفر عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب بن عم النبي، وعبد الله بن أبي رواحة. فمات أولا زيد، ثم جعفر، ثم عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا لما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام جهز جيش لغزو الروم، أمر عليهم أسامة بن زيد، أمر عليهم أسامة بن زيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اعتق زيد بن حارثة زوجه مولاته أم أيمن، فولدت له أسامة، الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش الذي أعده لغزو الروم، وتحته المهاجرين والأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين. وسفينة الذي ذكره قبل سلمان الفارسي، هذا لقب واسمه مهران، قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سفينة لأنهم كانوا في الطريق يحملونه ويحتمل من المتاع، من قوته وجلده و نشاطه، فكانوا يحملونه في السفر المتاع. أيضا من هؤلاء كركرة ومدعم، وهذان مر معنا في غزوة خيبر، في قصة ذكرت هناك. وختم الحديث عنهم بقوله: فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله في أول كتابة تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. ثم ذكر الإماء، ثم نقل عن أبي زكريا النووي رحمه الله أنه قال: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد، بل في أوقات مختلفة أو مفترقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته، كما كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رأسه، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر، ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة، ويقال ابن أخته، وغيرهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر خدامه عليه الصلاة والسلام، ومن اعتنوا بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال معينة، فذكر منهم عبد الله بن مسعود معروف بصاحب نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، عناية بحملها ووضعها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبسها، والمغيرة بن شعبة سيافا فوق رأسه عليه الصلاة والسلام، وعقبة صاحب البغلة يقوده بها في الأسفار، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر أسماء بعض الصحابة الذين عرفوا أو عرف عنهم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال معينة أو مهام معينة، والصحابة عموما كانوا يتسابقون ويتبادرون لخدمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف أكرمهم الله سبحانه وتعالى به ومن عليهم به، كما أنه سبحانه وتعالى شرفهم بصحبته والإيمان به ونصرة دينه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا جميعا بالصالحين من عباده، وهدانا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفضلكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في سؤال عن السراري. عن إيش؟ السراري. نعم. يسأل يقول: ما معنى السراري؟ تسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسرى بها، أي كانت من إمائه، فيطأها عليه الصلاة والسلام بكونها أمة له، يطأها عليه الصلاة والسلام بكونها أمة له، فتسرى بها، أي أنها سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرتم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينبان. نعم. فهو يريد يعرف من هما. زينب الأخيرة بنت جحش رضي الله عنها، والأولى زينب الهلالية. زينب الهلالية، وزينب الهلالية توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تعش في عصمته زوجة له إلا شهرين، وأما زينب بنت جحش فتوفيت بعده وكانت أول أزواجه لحاقا به. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأزواجه عليه الصلاة والسلام أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكان نساؤه يتطاولن الأيدي، فكان أول أزواجه لحاقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. نعم. هل معلوم متى تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية؟ أشار يعني ابن كثير إلى وقت مقارب، لأن فيه خلاف في زينب بنت خزيمة الهلالية، زواجها في وقت مبكر، يعني إما في السنة الثالثة أو السنة الرابعة للهجرة، إما السنة الثالثة أو السنة الرابعة للهجرة. نعم. يقول كيف يشارك العباس رضي الله عنه في تغسيل فاطمة؟ العباس عمها عم والدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محارمها. نعم. القول بأن أول من أسلم هو ورقة بن نوفل قبل خديجة، هل هذا له وجه؟ ورقة بن نوفل إسلامه بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، إسلامه بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، لأن هي التي رضي الله عنها وأرضاها ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليها الذي كان يأتي وقال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى عليه السلام. نعم. جزاكم الله خيرا.